الحمد لله. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. في إسماعيل قال الله فبشرناه بغلام حليم. قال الله عن يحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا. قال سعيد بن جبير وقتادة السيد الحليم. يوسف لما جاءوا ليخرج من السجن قال ارجع إلى ربك. سبحان الله، كيف حلم الأنبياء!